القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. من أجمل ما كتب عن شاعر فلسطين إبراهيم طوقان ما كتبته شقيقته الشاعرة المبدعة فدوى طوقان ليكون بمثابة التقديم لأعماله الشعرية الكاملة. تقول فدوى: لا أجد أحب إلي من ساعة آخذ فيها مجلسي من أمي فتحدثني عن طفولة شقيقي إبراهيم رحمه الله، ويا له من شعور حزين يتسرب في شعاب قلبي حين تفتتح حديثها عن إبراهيم بهذه الديباجة التي تفعم نفسي بالرحمة لها والحسرة عليه، وهي تقول: لقد بلوت في إبراهيم الحلو والمر، ولقيت فيه من الحزن وطارقات الهموم أضعاف ما لقيت فيه من السعادة والهناء، وتترقرق في عيني كل منا دمعة، وتعتلج في صدر كل منا لوعة، ثم تشرع هي في حديثها عن طفولة إبراهيم، وقد أقبلت عليها بحواسي وقلبي وروحي جميعا، وهي تقول: كان إبراهيم لعوبا إلى حد بعيد، لا يقتصد إذا أخذ بسبب من أسباب العبث واللعب، وكأنما كانت نفسه تضيق بإهابه فلا يهدأ ولا يستقر، وهو في أحيان كثيرة على خلاف مع جدته لأمه رحمها الله، إذ كان على وفاق مع طبيعته المرحة اللعوب، كان يعرف نزق جدته وضيقها بالضجة والحركة، فلا يألو جهدا في معابثتها واستفزازها، وذلك لكي تزجره وتنتهره برطانتها التركية التي كانت تخالطها من هنا وهناك كلمات عربية لا تستقيم لها مخارج بعض حروفها، فتأتي ملتوية عوجاء تبعث إبراهيم على الضحك، ولقد تهم الجدة باللحاق به فيفر منها ويتسلق إحدى شجرات النارنج التي تمتلئ بها ساحة الدار، هناك يأخذ مكانه بين الفروع الغليظة الصلبة، وينتهي الأمر بينهما عند هذا الحد، ثم يشرع وهو في مقعده ذلك من الشجرة يترنم بالأهازيج الشعبية التي كانت تروقه وتلذه كثيرا. ثم تشير فدوى طوقان في ثنايا حديثها عن أخيها إبراهيم طوقان، تشير إلى قصيدته الجميلة في وصف الحمام، تلك الطيور الوديعة التي كان يغرم بها ويعنى باقتنائها وتربيتها أيام صبا. تحدثها أمها كيف كان وهو طفل ينجذب إلى هذا الطائر انجذابا خاصا، ويتأمله محوما رائحا غاديا، وكيف كان إبراهيم إذا وقف كل صباح ليغتسل على حوض الماء الذي يقوم في صحن الدار، أطال التأمل لأسراب الحمام وقد حفت بالماء تغتسل وتعبث بريشها. يقول إبراهيم طوقان في هذه القصيدة: بيض الحمائم حسبهن، أني أردد سجعهن، رمز السلامة والوداعة منذ بدء الخلق هن، في كل روض فوق دانية القطوف لهن أن، ويملن والأغصان ما خطر النسيم بروضهن، فإذا صلاهن الهجير هببن نحو غديرهن، يهبطن بعد الحوم مثل الوحي لا تدري بهن، فإذا وقعن على الغدير ترتبت أسرابهن، صفين طول الضفتين تعرجا بوقوفهن، كل تقبل رسمها في الماء ساعة شربهن، يطفئن حر جسومهن بغمسهن صدورهن، يقع الرشاش إذا انتفضن لآلئا لرؤوسهن، ويطرن بعد الابتراد إلى الغصون مهودهن، تنبيك أجنحة تصفق كيف كان سرورهن، وتخالهن بلا رؤوس حين يقبل ليلهن، أخفينها تحت الجناح ونمنا ملء جفونهن، كم هجنني ورويت عنهن الهديل فديتهن. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد مع أشعار إبراهيم طوقان إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.